بغير عدد تعون لكم

الحق لا يخوفها إن شاء الله. الله الله Oh, 到了我，那能叫高手？我，这是真的很好。 嗯。وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير فيك يا محمد. في الله. سواء you أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ الله يا مولانا. لَأَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ يدخلونها ومن أضل حمل أبا What's up?